والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم قبلها المسألة. المسألة العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله بادئ الرأي. المسألة الحادية عشرة: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. المسألة الثانية عشرة: إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله، عدم فهم الجامع والفارق. المسألة الثالثة عشرة: الغلو بالعلماء والصالحين كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. المسألة الرابعة عشرة: أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظه كقوله رابي الرأي. الحادية عشرة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا لنا جميعا الهدى والسداد والثبات على الحق إلى الممات، وسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويمن علينا باجتنابه. هذه المسألة العاشرة والمسألة الحادية عشرة والثانية عشرة، هذه من كثرة مسائل أنواع الاستدلال لدى أهل الجاهلية، لأن الشيخ كما سبق عن عرفتم ذكر مسائل الاستدلال التي يستدلون بها أنواع الأدلة عندهم متوالية. ومن أدلتهم أنهم يستدلون على بطلان الدين أكل في أفهام أهله وعدم حفظه، كما قال جل وعلا في قصة نوح مخبرا عن قول نوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وهذا ليس خاصا بجاهلية دون جاهلية، من الجاهليات التي سبقت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كثير فاشل. فأهل الجاهلية المعظمون لم يزالوا يستدلون بهذا الدليل، يستدلون بضعف المتبعين للحق في الجاه وضعفهم في الدنيا على بلادة أسهامهم، ثم يستدلون بهذه المقدمة الفاسدة على أنهم ليسوا بحق بالهدى منهم، وإنما ذلك دليل وطلانه لأنه لا يصل إلى معرفة الشيء، لأنه حق إلا ذوي العقول وذوي الأفهام. فما دام أن أهل الجاه وأهل العقل عندهم لم يتبعوا الرسل، وذلك لأنهم تعملوا كما يزعمون، وأهل الحق الذين اتبعوا الرسل كانت عندهم عجلة وقلة فهم، ولهذا اتبعوا الرسل. هذا كثيرا، واستشهد عليه الإمام رحمه الله تعالى بقصة قوم نوح. فإن قوم نوح قالوا لنوح عليه السلام:

سماهم الحمير كما قال ابن العربي المالكي في احد اقواله في وسط الظاهرية قال فلما اتى هؤلاء الحمير الذين كذا وكذا وسطهم بأوصاف بشعة لأجل أن في الأندلس كان هناك معركة مشتبهة بين أتباع أبي الحزم الظاهري وبين فقهاء المالكية والتوسط لو رام التوسط كان ممكنا لأنهم ردوا على أولئك وتنقصوهم تنقصوا أفهامهم ووصفوهم ببلادة الفهم وبلادة الذهن ونحو ذلك لأجل هذا الأمر لأجل اتباعهم النصوص. كذلك بعض الذين عاصروا الدعوة من علماء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإنهم رموا أتباع الدعوة لأنهم لا يفهمون لأنهم عوام لأنهم ليس عندهم مشاركة في العلوم ليس عندهم معرفة إلا ببعض المسائل في العقيدة وبفقه الحنابلة لا غير فاتهموهم في بعض ما دعوا إليه من المسائل التي دلائلها كالشمس رابعة النهار رابعة النهار اتهموهم بأنهم لم يفهموا الحق ولم يعرفوا المراد منه. كذلك على سيأتي تفصيلها الذين ادعوا أن باب الاجتهاد قد قفل وأنه لا يسأل لأحد اليوم أن يجتهد في النصوص لأجل أن النصوص تحتاج إلى فهم وطابع أهل الزمان عدم الفهم فهم اتهموا أتباع الدعوة بأنهم يجتهدون في فهم النصوص وهم ليسوا من أهل الفهم بل أفهامهم ضعيفة وأجهانهم كليلة فلا يمكن أن يجتهدوا فباب الاجتهاد قد انقضى. كذلك في هذا الزمان بخصوصه زمان من هذا القريب ترى أن بعض من أدركته هذه الشعبة من شعب أهل الجاهلية ربما تسلط عليه الهوى فرمى نبوة بين أن يكون مجتهدا وبين أن يكون مصيبا يعني الحق يعني على الصواب أو يكون مجتهد مخطئ يرميه ببلادة الذهن وعدم الفهم ونحو ذلك من الأوصاف. والواجب على أهل الإيمان أن لا يعرجوا على هذه المسألة بل الواجب عليهم أن يبينوا الحق بدلوله ولا يستهزئوا بالخلق لا يستهزئوا بالناس في علومهم بل إذا أخطأ المخطئ يقال هذا مخطئ والصواب كذا يبين الحق بدليله تبين المسألة بحججها وبراهينها التي توضح المراد منها دون دخول في هذا الأمر لأنه إذا قال فلان هذا فهمه كذا فإنه يزيد شيئا فشيئا حتى تتسلط عليه هذه الشعبة فيتدرج بالأمر حتى إذا أتى ذلك الضعيف في الفهم عنده إذا أتى بحق واضح جعله باطلا لأجل أنه ضعيف الفهم. والواجب على المؤمن أن يأخذ الحق ممن جاء به ولا يستدل على بطلان الشيء بأن من أتى به ليس بأهل أن يقيا بذلك. وهذا كما ترى ظاهر في فئام في هذا الزمن. المسألة التي تليها هي أنهم يستدلون بالقياس الفاسد كما قالوا هل أنتم إلا بشر مثلنا وفي آية أخرى إن أنتم إلا بشر مثلنا ونحو ذلك. القياس ينقسم إلى قسمين قياس صحيح وقياس فاسد والشيخ رحمه الله تعالى ذكر مسألتين الحادي عشر والثانية عشر وكل منهما في القياس الأولى في القياس الفاسد والثانية في القياس الصحيح. والقياس